بعض المسائل الفقهية يعني أنا أبين. لا. ها يلا يلا ها ذكرنا فيما سبق في بعض مسائل السفر، قلنا بأن من قطع مسافة شرعية 22 كيلو ذهابا و22 كيلو إيابا أو 44 كيلو ذهابا يقصر في سفره، يقصر الصلاة في سفره. المسافة من وين تبدأ تحديدها؟ يبدأ تحديدها من آخر البلد، مو تحسب المسافة من البيت، تحسبها من آخر البلد. يعني أنت الآن بتطلع من القطيف تحسبها من الهدلة، من هنا تبدي تحسب المسافة من آخر البلد عند الكبري مثلا، قبل الكبري شوي، فأنت تحسبها من آخر البلد آخر البنيان. وإلى أين تحسبها؟ وش المنتهى؟ أنت مثلا طالع قاصد الظهران، أنت مثلا طالع قاصد الخبر، وين النهاية؟ على رأي السيد الخوئي أول البلد التي ستذهب إليها. يعني المسافة دائما بين البلدان، آخر البلد وأول البلد. إذا المسافة من آخر البلد إلى أول البلد الذي تقصده مثل دمام مثل 22 فأكثر بل تقصر وإلا فلا، المهم أول وآخر. سيد السيستاني عند لا، المقصد مو أول، مو أول البلد اللي انت رايح له، وين مقصدك انت؟ وين يعني مثلا لو واحد يريد يروح الدمام، إذا يحسب المسافة من الهدلة إلى أول الدمام ما توصل 22، لكن إذا هو رايح وين؟ آخر الدمام، مقصد آخر الدمام، توصل شنو؟ 22. إذن هو يقصر على رأي السيد سني، يقصر لما؟ لأن مقصده مسافة، وإن كان أول البلد التي ذهب إليها ليست مسافة، المدار على المقصد عنده. زين، البلد لها طرق، يعني قطيف مثلا إذا بتطلع من الهدلة يصير مسافة، إذا بتطلع من الشارع البحري ما يصير مسافة، يحسب على أي منهما؟ على الطريق الذي سلكه. اليوم أنا أردت أطلع من طريق الهدلة مسافة، اليوم لا أنا أريد أطلع على هذا الطريق مو مسافة ما أقصر، على الطريق الذي يسلكه. يختلف الحكم باختلاف الطريق الذي يسلكه. زين، نعم. القطيف بلد واحد لو بلدان، مثلا واحد ساكن في السنابس أريد أطلع من السنابس إلى الدمام، إذا يحسب من آخر السنابس إلى أول الدمام صير شنو؟ مسافة. بينما إذا لا يحسب من آخر القطيف صير شنو؟ أقل. من وين يحسب؟ هذا هو وتشخيصه، إحنا ما نقدر نأسس حاجة، إحنا نقول هو وتشخيصه. إذا هو يشخص أن القطيف كلها بلد واحد، سنابس هذه منطقة من مناطقها، إذن لازم يحسب المسافة من وين؟ من آخر بلد القطيف. إذا يقول لا، سنابس جمهورية والقطيف جمهورية وبينهم فواصل، هذه بلد وهذه بلد، بعد بلد بعد ايش يسوون؟ إذن إذا كانت هذه المنطقة بلدين، إذن شنو؟ يحسب المسافة من آخر المنطقة التي يخرج منها، فهو وتشخيصه. بعد إحنا ما نقدر نفرض عليه شيء، هو وتشخيصه. أما المدن الكبيرة، متقصد المدن الكبيرة؟ إيه، المدن الكبيرة الأول زمن الأول يقولوا المدن الكبيرة كطهران، حين طهران مي كبيرة، عند واحد بيقول مدن كبيرة يقول لوس أنجلوس، يقول طوكيو، مو يقول طهران. طهران وبغداد راحت الحين صارت ايه مو مدن كبيرة. كلام في المدن الكبيرة اللي تمشي فيها السيارة 5 ساعات 6 ساعات هذه يقال لها مدن كبيرة، تمام لو لا؟ هذه طهران إذا تقطعها أول الصباح بعدما عند الفجر يعني تقطعها كلها نص ساعة. إذن بالنتيجة المدن الكبيرة اللي هي تمشي فيها سيارة 5 ساعات 6 ساعات مثل لوس أنجلوس هذه مدينة كبيرة. هذه شلون حكمها؟ هذه على رأي السيد الخوئي وين ما تمشي أنت في البلد، بعدك ما سافرت، ما تحسب المسافة إلا إذا تجاوزتها. تمشي 6 7 ساعات بعدك في البلد قاعد، ما تحسب مسافة شرعية إلا إذا تجاوزتها كلها بعدين تبدأ المسافة الشرعية. أما على رأي السيد الثاني يقول هذا المدار على الصدق العرفي، العرف إذا طلع افترض هو ساكن في لوس أنجلوس طلع من جنوبها إلى شمالها بياخذ في الطريق 3 4 ساعات، العرف يقول سافر، لو يقول شنو يتجول في البلد. إذا العرف يقول هذا قاعد يتجول في البلد خلاص، إذا العرف يقول لا هذا سافر، طلع سافر من منطقة إلى منطقة، فهذا يحسب المسافة من آخر منطقته، فالمدار على الصدق العرفي. زين، طبعا الإنسان إذا أراد أن يسافر من متى يقصر؟ مو لازم يقطع المسافة، المهم هو قاصد قطع المسافة. متى ما قصد قطع المسافة قصر عند وصوله حد ترخص. يعني مثلا الآن بيطلع من القطيف رايح سافر رايح المطار، إذا وصل إلى نقطة لو وقف عندها ونظر إلى القطيف لم يميز من فيها، مو لازم يغيب الجدران أو يغيب الأذان، يمكن أحيانا الميكروفون يوصل له 100 كيلو، مو لازم يغيب الأذان، أو مثلا يكون الجدران شاهقة، بلد والله فيها عمارات ناطحات السحاب، واحد كان الله يرحمه شايب يقول ناطقات السحاب، إذا فيها عمارات ناطقات السحاب وين ما يبتعد هو يشوف الناطقات بعد شون يقصر. إذن أن يصل إلى نقطة لو نظر إلى البلد لم يميز من فيها هذا يسمى شنو؟ حد الترخص. إذا وصل إلى هذه النقطة يقدر يقصر يقدر يفطر ما دام عازما على المواصلة وقطع المسافة. نعم تكون تريد تسأل تفضل. راح السؤال أجل راح الجواب معه. شلون؟ ايه لا هذا نفس الشيء، مثلا هو طلع من جنوب لوس أنجلوس يريد يروح الشمال، بعد منطقة منطقتين يصل إلى نقطة لو نظر منها لم يميز الناس في تلك المنطقة التي هو مقيم بها، حينئذ يقصر ويفطر. نعم صحيح. نعم. أما بالنسبة إلى الصوم، هذا بالنسبة للصلاة، بالنسبة إلى الصوم إذا سافر في نهار الصوم وصار عليه الزوال وهو خارج بلده قضى ذلك اليوم. فالآن إذا واحد راجع من السفر يريد يرجع قبل الزوال حتى لا يقضي اليوم، أو إذا يريد يسافر خليه يسافر بعد الزوال، الإنسان إذا سافر بعد الزوال عادي صومه صحيح إذا لم يفطر في السفر. هذا الإنسان لا راجع يريد يلحق وصل إلى سيهات رجعنا. سيهات جمهورية والقطيف جمهورية، لو بلد واحد رجعنا في السؤال. إذا قلنا هذه كلها بلد واحد، سيهات جزء من هذا البلد، وصل سيهات أو وصل داخل الخطيف، ما دام حل عليه الزوال وهو في البلد شنو؟ صومه صحيح ما يقضي. أما إذا افترضنا لا، هو يقول هذا بلد وذيك بلد ما له علاقة، فأنا وصلت إلى بلد آخر، حينئذ راح عليه اليوم يقضي. نعم. ما تغيب فيها الشمس إلا ساعتين، الله يساعده في الصيام قصده. إيه، ما دام تغيب فيها الشمس، إذن حينئذ فيها صبح، فيها فجر، وفيها ظهر، فيها مغرب، فيؤدي الصلوات في أوقاتها كما هي، والله يساعده يصوم النهار كله. هذا كلام في البلدان اللي ليلها ستة أشهر ونهارها ستة أشهر، هذه كيف يصوم؟ هذه ولا هذا بلد مثلا 20 ساعة أو 22 ساعة منذكو في ليل، لكن الكلام اللي لا بلد مواصل يا ليلة يا نهاره، يعني هذا واحد رمضان يروح هناك يعيد في الليل هناك حتى لا يصوم. ولا شلون؟ سيد الخوئي قدس سره كان يقول الأحوط وجوبا أن لا يسافر الإنسان لهذه البلدان، وإذا كان من أهلها الأحوط وجوبا أن يغادرها، لأنه يجب عليه أن يصلي الصلوات في أوقاتها، وما يقدر يصليها في أوقاتها وهو في هذا البلد، كن يطلع إلا إذا كان حرج عليه شديد لا يمكن خروجه، حينئذ يصلي الصلوات بأوقات أقرب المناطق إليها، يعني أقرب منطقة فيها ليل ونهار في يوم واحد يصلي على وقت تلك المنطقة، هذا إذا لم يقدر على الخروج منها. سيد السيستاني طبعا يفصل بين أهلها وبين غير أهلها، إذا هم أهلها هم أهلها بعد، كل هؤلاء أوقاتهم بأوقات أقرب منطقة، إذا هم مو أهلها إنسان وافد عليها لأحوط وجوبا أن يصلي صلواته في بلد آخر تحتفظ بالأوقات شنو الطبيعية، فيسافر منها يغادرها. على كل حال، بعد عندكم مسألة ولا أختم؟ تمييز تمييز يعني بالنظر، يعني إذا نظر هل يرى الناس أو لا يشوف أشباح؟ بتحديد الأشخاص، من حيث الأشخاص. من حيث الأشخاص. إذا طلع من أي صحيح، بس الخبر مدينة مستقلة في نظر الناس، دمام مدينة مستقلة بنظر الناس، حتى لو اتصل البنيان، افترضوا بيجي يوم يتصل البنيان بيننا وبين الرياض أو بيننا وبين البحرين، مع ذلك تبقى البحرين بلد، تبقى احنا بلد، وهكذا. نعم. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، واجعلنا لك من الذاكرين القانتين، اللهم اجعلنا مع الصائمين والقائمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات. اللهم فرج عن المؤمنين، اللهم فرج عن المظلومين والمضطهدين والمحرومين، وانصرهم نصرا عزيزا يا رب العالمين.